والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن أنصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.